بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا نزال في باب زكاة النقدين. المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن النصاب في الذهب والفضة ومقدار ما يخرج منهما كما بيّناه في الدرس السابق، وقلنا أيضا أن الأوراق النقدية والمعدنية، العملة المعدنية، كلها تدخل في باب الزكاة وتأخذ حكم الذهب والفضة، تأخذ حكم الذهب والفضة ونصابها بالأحظ للفقراء، وسيأتي الكلام عليه في ما يتعلق بزكاة العروض. وقفنا عند قوله ويباح للذكر من الفضة. هنا الكلام لو تلحظون أنه خاص باللباس، يعني ما يباح لبسه من الذهب والفضة للرجال والنساء. قد يقول قائل: ما حاجة الكلام على معاني أو مسائل اللباس في هذا الموضع؟ فهذا الكلام لم يأتي هكذا للمناسبة فقط، كما في بعض المسائل قد تذكر أحيانا للمناسبة، يعني مثل ما مر معنا في صلاة الجنازة الكلام على كتاب الصلاة، فكان الأولى أن يتكلم فقط عن أحكام صلاة الجنازة فقط، لكنه تكلم عن صلاة الجنازة وتبعها إيش؟ ما يتعلق بأحكام تغسيل الميت ودفنه وإلى آخره من الأحكام التي ليس لها علاقة بالصلاة، ولكن لارتباطها بالجنازة تكلم عنها. فهنا ليس لأنه تكلم عن الذهب والفضة ألحق بها الكلام على إيش؟ ما يباح من اللباس منها، لا، ليس هذا المقصود، وإنما مقصود الفقهاء حينما يتكلمون عن ما يباح، لأن ما يباح لا تخرج زكاته من الذهب والفضة، فلا بد أن يبين ما يجب فيه أو ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة. فإذا بين اللباس أو بين ما يجوز لبسه واستعماله من الذهب والفضة فما أبيح استعماله دخل في المستعمل، والمذهب كما سيأتي أن المستعمل من الذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني الأمور المعدة للاستعمال وليست للنماء، وإن كان أصلها قد يكون فيه زكاة إلا أنه لا زكاة فيها لأنها لم تعد للنماء، وإنما هي عدة الاستخدام والاستعمال، فهي مقطوعة عن النماء. فلذلك هنا بين ما يباح، لأنه كأنه يقول لك إن ما يباح من الذهب والفضة لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وما لا يباح ففيه الزكاة، أو ما ليس معدا للاستعمال ففيه الزكاة، يدخل في عموم الذهب والفضة التي وجب إخراج زكاتها. واضح السبب في لماذا؟ ولذلك هذه من المسائل أو هذه من المواضع التي أحيانا قد تكون في غير مظنتها، يعني لو جاء طالب علم يريد أن يبحث حكم لبس الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء قد يذهب إلى كتاب اللباس ولا يجدها، فالفطن من طلاب العلم الذي يقرأ قراءة موسعة سيعلم أنها ذكرت في باب زكاة النقدين. نعم. قال: ويباح للذكر. المباح هو الذي لم يتعلق به أمر ولا نهي، لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أو ما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فهو مباح إن شئت أن تفعله وإن شئت أن تتركه. وقوله للذكر، يباح للذكر، الذكر يشمل الصغير والكبير، الرجل البالغ العاقل، ويشمل ما غيره غير العاقل أو الصغير الذي لم يبلغ، كل الذكور يباح لهم ذلك. قال: ويباح للذكر من الفضة، أي يباح له استعماله ولبسه من الفضة. قال: الخاتم. هنا يباح للذكر من الفضة أشياء ذكر منها الخاتم، والخاتم من أنواع الحلي، وهو ما يوضع في الأصابع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس المتفق عليه اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، اتخذ خاتما من ورق أي من فضة. واتخاذ الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه للحاجة، كما جاء في الصحيح أيضا أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن الملوك يعني الذين يراسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظرون في يعني الرسائل إلا أن تكون مختومة، فاتخذ هذا الخاتم، وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. فجاء عن أنس رضي الله عنه أنه اتخذ خاتما من ورق، فدل على جواز اتخاذ الخاتم. المذهب أن اتخاذ الخاتم الذي يكون من فضة جائز ومباح للذكر مطلقا، سواء كان للحاجة أو للزينة، سواء كان للحاجة أو للزينة أو للعادة، كأن يكون من عادة أهل البلد التختم، أو من عادة هذه القبيلة التختم. فلو اتخذ الخاتم لأجل عادة أهل بلده أو قبيلته أو جماعته، أو اتخذه للحاجة، أو اتخذه لمجرد الزينة، فالمذهب، لأن المسألة خلافية، المذهب على أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا. هل يجوز غير الخاتم من الحلي بالنسبة للرجل من الفضة؟ طبعا الكلام هنا الآن على الفضة، سيأتي الكلام على الذهب. المذهب أنه لا يصح إلا الخاتم، ولا يتحلى شيء من الحلي. الرواية الأخرى أن استعمال الفضة بالنسبة للرجل مطلق، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام لعموم حديث أبي هريرة: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني استخدموها استخداما مطلقا. والحديث أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، وحسنه جماعة من أهل العلم. فاستخدام الفضة جائز وليس خاصا بالخاتم، ليس خاصا بالخاتم، بمعنى لو كانت الساعة فيها شيء من الفضة فعلى هذا القول يجوز، لكن على المذهب لا، لأنه ليست خاتما، لا يتوسع فيها على المذهب. وعلى الرواية الأخرى يجوز. طبعا قالوا من قال بالجواز مطلقا، قالوا بشرط أن لا يكون هذا فيه تشبه بالنساء أو إسراف، فإن كان فيه سرف فلا يجوز لعموم النهي عن الإسراف، أو كان فيه تشبه بالنساء كالقلائد ويعني ما يوضع في الأيدي من الأساور، هذه من زينة النساء لا تصح للرجل لا من فضة ولا من غيرها، لأن هذه من زينة النساء، وضع القلائد والأقراط في الآذان أو الأساور في الأيدي، كل هذا من زينة النساء ولا يجوز التشبه بالنساء. فإذن من أجاز استعمال الفضة في غير الخاتم أجازوها بقيدين: أن لا يكون فيها تشبه بالنساء، وأن لا يكون فيه إسراف، وأن لا يكون فيه إسراف. طبعا إضافة إلى ما يتعلق بأن لا تكون في الآنية، استعمال الآنية، لأنه مر معنا أن استعمال الآنية أيضا لا يجوز مطلقا، آنية الذهب والفضة على المذهب، وليست خاصة فقط التحريم بالأكل والشرب. نعم. طيب، فقال الخاتم، الخاتم طبعا كما قلنا يجوز يباح لبسه، هل هو سنة؟ مسألة خلافية عند أهل العلم، لكن الأظهر أنه ليس سنة، لبس الخاتم ليس سنة، لأن هذا من العادات، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسه لأن عادة من يحكم الناس أن يكون له خاتم يختم به الرسائل، فهذا أمر اعتيادي ليس أمرا سنيا يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن لو فعله الإنسان، وهذا قاعدة في العادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كإطالة الشعر وحب نوع من أنواع من الطعام وما أشبه ذلك، هذه عادات ليست سنن، والعادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة فلا يثاب عليها الإنسان إذا فعلها إلا إذا كان فعلها بقصد التأسي والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤجر على نيته، يؤجر على نيته، وإلا هذه ليست سننا، فإطالة الشعر، شعر الرأس، أو أكل الدباء أو ما أشبه ذلك، أو أكل اللحم، يعني أكل لحم الكتف أو ما أشبه ذلك مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه آثار، هذه كلها عادات. نعم. قال وقبيعة السيف، قبيعة السيف هي مؤخرة السيف مما يلي المقبض، فالقبيعة وعموم تحلية السلاح يجوز أن يستعمل فيها الفضة، تحلية السيف، حلي السيف وما يتعلق به من الحمائل التي تحمل السيف وغيرها، هذه يجوز تحليتها بالفضة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند أبي داود أنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، فيجوز تحلية السلاح ومثله الخنجر والرمح وما أشبه ذلك، يجوز تحليتها بالفضة، يجوز تحليتها بالفضة. قال وحلية المنطقة، المنطقة هو ما يشد به الوسط، ما يشد به الرجل وسطه، والناس قديما كانوا يشدون أوساطهم بحبل أو منطقة، ومثل الحزام يعني، فكانوا يحتاجون إليها في شد أجسادهم ليتقووا بها على العمل أو ليعلقوا بها السيف أو ما أشبه ذلك، أو يعلق بها الخنجر أو العصا، فالتمنطق جائز، وتحلية المنطقة بالفضة أيضا جائز، تحلية المنطقة بالفضة جائز، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فعل ذلك، ثبت عن الصحابة فعل ذلك، والمذهب اعتمدوا على ما نقل عن الصحابة في هذا بجواز تحلية المنطقة. قال ونحوه، أي نحو ما تقدم، يعني أن استعمال الفضة ليس مطلقا في كل شيء على المذهب، فالمذهب ذهبوا إلى التضييق في مسألة استعمال الذكر للفضة، فقالوا نحو ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استعماله فيه، فورد عنهم استعماله في حلية السلاح، وورد عنهم استعماله في حلية المنطقة ونحو ذلك مما يشبهه، وأما غير ذلك فنص الأصحاب من المتأخرين من الحنابلة على أنه لا يجوز استعمالها في مثلا المراكب كسروج الخيل ولجام الخيل والدوات والمقلمة والمحبرة، وكذلك قالوا الميل والمكحلة وأشباهها، هذه الأشياء قالوا لا يجوز استعمال الذكر للفضة فيها لأنها لا تدخل في هذه المعاني التي ورد فيها النص. والرواية الأخرى كما قلنا هو إيش؟ التوسع في باب استعمال الفضة. فيجوز للرجل استعمال الفضة في هذه الأشياء، استعمال الفضة في هذه الأشياء، وأنها ليست خاصة بما ورد. فإذا أجيز استعمال الفضة في الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحو ذلك، فكذلك ما يشبهها وما سواها من يعني الحاجات التي يحتاج إليها، طبعا كما قلنا بقيد أن لا يكون فيه إيش؟ إسراف ولا تشبه بالنساء. نعم. إيه يعني يقاس عليه. نعم. كل حلية السلاح عموما يعني، لكن لا يكون فيه سرف كما قلنا، لا يكون فيه سرف، ما يجي يتخذ يعني مثلا مدفع من فضة، هذا يحتاج إلى أموال ضخمة. ها، لكن لو حل سلاحه ها يعني بشيء من الفضة لا بأس، إذا كانت تحليته لا تخرج عن المعتاد ولا تصل حد السرف. واضح؟ نعم. وإذا قالوا أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضة ما تساوي يعني 8 مثاقيل، يعني قريبا من 10 دراهم تقريبا، دراهم الفضة، لأن 10 دراهم تعادل 7 مثاقيل تقريبا. نعم. لا، على الآنية وما يتعلق بالتشبه بالنساء والإسراف إلى آخره، أقصد أنه ليس خاصا بما ورد فيه النص مثل الخاتم والقبيعة والمنطقة، بل هو أوسع من ذلك. لو جعل لجام خيله فيه شيء من حلية الفضة لا بأس. واضح؟ نعم. ولو كان يعني في شيء من أدوات التي يستعملها الرجل محلات بشيء من الفضة لا بأس، ما لم تصل حد السرف أو التشبه بالنساء. نعم. طيب، إذن هذه الأشياء التي ذكرها مما يباح، إذن كما سيأتي أنها تخرج عن الزكاة لأنها من الأمور المستعملة، ليست معدة للنماء. نعم. طبعا قلنا الخاتم، هل ذكرنا ها؟ أي نعم. أيضا من المسائل التي نسيناها، يعني هل يلبس باليمين أو بالشمال، هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء عند هذا الموضع، كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في مسلم، ثبت أنه ذكر وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما أو أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه حبشي، وأشار إلى أنه وضعه في اليمين. وجاء في حديث أنس آخر لما بين في أي الأصابع وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه وضعه في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، من يده اليسرى، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء أنه يجوز هنا وهنا، واختلفوا في الأفضل، اختلفوا في الأفضل هو في اليمين أو في الشمال، وإلا كلاهما متفق على جواز اللبس فيه. أما وضع الخاتم في أي الأصابع فالسنة وضعه في الخنصر، وأما غير الخنصر فبعضه قد ورد فيه النهي، كما في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال نهاني صلى الله عليه وسلم أن أضعه هنا، وأشار إلى الوسطى والتي تليها، يعني الوسطى والسبابة، نهى عن وضع الخاتم فيها. بعض الفقهاء ألحق بها البنصر ويعني الأصبع الأصغر والإبهام أيضا ألحقوا بها النهي، لكن هذه مما لم يرد فيها نص نهي، إنما ورد في النهي في الوسطى والسبابة، ورد النهي كما في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم. والسنة توضع في الخنصر وهو الذي بين الوسطى والبنصر. واضح؟ طيب. نعم. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. نعم. قال ومن الذهب، العطف هنا على ماذا؟ على ما يباح للذكر، ما يباح للذكر من الذهب. قال: ومن الذهب قبيعة السيف. قبيعة السيف، وقبيعة السيف كما قلنا القبيعة هي التي تكون مؤخرة السيف من مقبضه، من جهة المقبض، فيجوز جعلها من الذهب. احتجوا المذهب لهذا بالأثر عن، طبعا في حديث مرفوع لكنه لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيعة سيفي من ذهب، لا يصح في ذلك شيء عن النبي، إنما صح أو عفوا روي، احتجوا لذلك بأثر عمر رضي الله عنه أنه كان سيفه فيه سبائك من ذهب، فيه سبائك من ذهب. هذا أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، أو أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة عن ابن عمر أن سيف عمر الذي حضر به بدرا كان فيه سبائك من ذهب، ولكن هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح. والأصح منه الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه من فضة، أنه من فضة وليس من ذهب. وأيضا احتجوا بالأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن سهل بن حنيف أن في سيفه مسمارا من ذهب، فهم احتجوا بفعل الصحابة واحتجوا بعموم الحديث، حديث معاوية أن سلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، إلا مقطعا يعني يستعمل قطع منه في بعض الشيء. وعلى كل حال المذهب يجيزون قبيعة السيف وما يتعلق بحلية السيف لو صار فيها شيء من الذهب ما لم يصل حد الإسراف كما قلنا. نعم. قال: وما دعت إليه ضرورة، أي يستعمل، يجوز استعمال، لأن الأصل في استعمال الذهب للرجل أنه ممنوع لعموم حديث الذي أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن كأبي داود والترمذي أن سلم أباح الذهب لإناث أمته وحرمها على ذكورها، قال: هذا مباح لإناث أمتي ومحرم على ذكورها. وجاءت حديث كثيرة في الدلالة على هذا المعنى أن الذهب محرم على الرجال مباح للنساء، هذا جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما دعت إليه ضرورة، يعني إذا دعت الضرورة إلى أن يستعمل الرجل شيئا من الذهب فيجوز ذلك. قالوا: كأنف، أن يستعمله كأنف. العرب قديما أو الناس قديما قد يصابون في الحروب بقطع أرنبة الأنف، فينكشف الأنف، ينكشف عظم الأنف، فيتخذون أشبه يعني شيء من الحلي يجعلونه يغطي الأنف، يغطي حتى لا يشوه صورة الإنسان، فهذا نوع من الحلي يضعه على أنفه هكذا يتغطى به الأنف، يعمل على هيئة الأنف، يصاغ على هيئة الأنف. فروي في ذلك أثر عن عرفجة ابن أسعد ابن كريب التميمي وهو صحابي رضي الله عنه، قطع أنفه فاتخذ مكان الأنف مكانه أنفا من فضة، فأنتن، أصبح له نتن، تغير مع ملامسة اللحم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. والحديث حسنه جماعة من أهل العلم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وهذا الحديث احتجوا به في جواز استعمال الذهب للضرورة، ومثله قال: ونحوه مثل أسنان الذهب أو شد الأسنان بالذهب، فهذا روي عن بعض الصحابة وعن جماعة من السلف من العلماء من التابعين وأتباعهم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، لأن الذهب له خاصية أنه لا يتغير مع اللحم، لا يؤثر، لا ينتن، بخلاف الفضة. فهذا للضرورة. والمذهب هنا قال ما دعت إليه الضرورة، يعني إذا لم يكن هناك ضرورة وأغنى عنه غيره فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. يعني إذا وجد أنه يمكن استعماله في غير الذهب، يغني عنه غير الذهب ويؤدي المقصود، فلا يجوز استعمال الذهب في هذه الحال لأنهم خصوه بالضرورة. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. نعم، يباح للنساء أيضا كما قلنا، هو الآن بيّن ما يباح، لأن ما يباح لا يدخل في الزكاة. يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقة ما جرت به عادته، ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. المرأة يجوز لها أن تلبس ما تشاء من الذهب والفضة في الحلي، تتحلى به وتضعه يعني زينة لها من أقراط وأساور ويعني غير وأنواع ذلك من أنواع الحلي، يجوز لها أن تلبسه لعموم الأحاديث كما قلنا الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الذهب لإناث أمتي وحرمه على ذكورها، وهذا فيه ورد في آثار كثيرة يعني كلها بمجموعة تدل على هذا المعنى، وهو محل يعني اتفاق عند أهل العلم. وما الذي يباح؟ طبعا هو هنا المذهب لم يطلقوا الإباحة للنساء، لأنه لو أطلقنا الإباحة فمعنى ذلك كل هذا الذي أطلقنا فيه الإباحة لا تدخل فيه إيش؟ الزكاة. ولذلك قال ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، يعني ولو كان كثيرا. ما جرت عادتهن يعني ما المعتاد أن يلبسنه النساء، وهذه العادة تختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. فإذا كان مثلا في بلد من البلدان اعتادوا أن يلبسوا الذهب، النساء تلبس الذهب ما يسمى بالرشرش الطويل الكبير اللي يغطي غالب صدرها وبطنها، هذه من عادته ولو كثر، يجوز هذا ويخرج عن الزكاة، واضح؟ لكن لو جاءت امرأة واتخذت من الزينة مثلا نعال أو أحذية من ذهب، هذه لم تجري العادة بلبسه، فإذا لا يجوز لها ذلك، لا يباح لها ذلك، لأن هذا يدخل في باب السرف. وإذا قلنا لا يباح لها ذلك إذن إيش؟ وجبت فيه الزكاة ولو كان إيش؟ معدا لللبس، واضح؟ فإذا ما خرج عن العادة في لبسه، يعني لو كانت امرأة مثلا اتخذت حليا يملأ هذا المسجد، هل هذه عادة أن النساء يلبسون كل هذا؟ ليس عادة، هذا يخرج عن العادة. العادة أن المرأة تلبس أشياء، أو يعني اتخذت ثوبا من ذهب، هذه ليست لم تجري العادة بلبس مثل هذا، واضح؟ فما يخرج عن العادة يخرج عن حد الإباحة فيدخل في وجوب الزكاة فيه لأنه الأصل، واضح؟ وإذا قيده هنا ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، لأن الكثرة هنا تختلف باختلاف النساء الفقيرة والغنية حسب أحوالها المادية. نعم. واصل. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. ففي قوله ولا زكاة في حليهما الضمير يعود إلى الذكر والأنثى، وأيضا قد يكون في حليهما أي حلي الذهب والفضة مما يعني اتخذ منهما من الحلي، فالمعنى متقارب. فما أبيح قال ولا زكاة في حليهما، أي الحلي؟ قال المعد للاستعمال، إذا كان هذا مما أعد للاستعمال، اتخذه الرجل أو اتخذته المرأة لاستعماله تلبسه المرأة. وما حد الاستعمال؟ إذا كان هو الغالب هو الأصل. أما امرأة أو رجل عنده مثلا 20 أو 100 خاتم من فضة، هو لا يلبس منها إلا 1 أو 2 والبقية وضعها هكذا لأنه غني، فهذه ليست معدة للاستعمال لأنه لا يستعملها عادة، واضح؟ أو امرأة اتخذت ذهبا كثيرا جدا خارج عن العادة، هذا لا يمكن تستعمله وليس في العادة استعماله، أو اشترت ذهبا ليس من عادة أهل البلد لبسه أصلا ولا يلبس ولا حتى في المناسبات، فهذا لم يعد للاستعمال خارج عن العادة. أو العارية، يعني امرأة اشترت حليا لتعيره أخواته، هي لا تلبسه الآن، لم تعد تلبسه، قد تكون كبرت في السن مثلا ولم تعد تلبس هذا الحلي، أصبح من الحلي الذي لا تلبسه عادة هي، أو لا يلبسه أمثالها من النساء، لكن هناك من النساء من تلبسه، فهي أبقته عندها للإعارة فتعيره النساء، كل من جاءت عندها مناسبة أو زواج أو ما أشبه ذلك استعارت منها هذا الحلي فجعلته عندها للإعارة، فهذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ما الدليل على أنه لا زكاة في الحلي؟ طبعا وردت آثار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، لكن هذا لا أصل له، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحلي زكاة ولا أنه ليس في الحلي زكاة، كل ذلك لا أصل له، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأصح ما ورد فيه أن فيه زكاة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المرأة التي دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها فتخات من ذهب أو من ورق، فقال تؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا. والحديث أخرجه بعض أصحاب السنن وفيه كلام في سنده وفي متنه، في سنده وفي متنه. أما المذهب فقالوا لا زكاة في حليهما، احتجوا لذلك بما ورد عن الصحابة رضي الله عنه، فقد جاء عن جمع من الصحابة والصحابيات أنه ليس في الحلي المستعمل أو المعد للإعارة ليس فيه زكاة، فقد صح عن جمع من علماء الصحابة كجابر وابن عمر وابن مسعود وأنس، وصح أيضا عن صحابيات من عالمات الصحابة كعائشة وأسماء بنت أبي بكر أختها وأسماء بنت عميس أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال. وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف الواسع، لكن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو للإعارة، لأنه لم يثبت عن الصحابة ذلك ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، معنى ذلك أنه ما أعد ما ليس هو للنماء وإنما هو للاستعمال لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، فيخرج عن الأصل في مسألة الذهب والفضة. واضح؟ ولو كان هذا فيه زكاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يعني ابتلي به الناس، فهو أمر عام، ولعلمته الصحابيات وهن أعرف الناس بهذا، عائشة وأسماء وأسماء بنت عميس وغيرهن من الصحابيات. نعم. وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. نعم، لكن إن أعد هذا الحلي، إن أعد هذا الحلي للكراء، إيش معنى الكراء؟ تأجير الإجارة، يعني عندها ذهب تؤجره، تؤجر لبسه، واضح؟ فإنه فيه الزكاة، يعني أعد إيش؟ أعد للنماء، خرج عن باب الاستعمال ودخل في باب النماء، فيكون كالأصل كالذهب والفضة، الأصل فيها وجوب الزكاة. أو النفقة، أعد للنفقة، كيف أعد للنفقة؟ كما تفعل كثير من النساء، تشتري ذهب حلي وتجعله عندها إيش؟ بقصد حفظ المال، إذا احتاجت يوم من الأيام باعت منه وقضت به حاجتها، هذا للنفقة، فهذا فيه زكاة. قد تقول امرأة أنا والله أحيانا ألبس هذا الحلي، لكن في الأصل هي ما اشترته لأجل اللبس، هي اشترته لأجل النفقة، ولكن لو صادفها سنة من السنوات أنها احتاجت تلبسه تلبسه، هذا طبيعي، لكنه في الأصل هو للنفقة لكنز المال، فهذا فيه زكاة. قال أو كان محرما، إيش معنى كان محرما؟ هذا هنا يبين لنا ليش، لماذا ذكر ما يباح للذكر والأنثى لبسه من الذهب والفضة، حتى يأتي إلى هذه المسألة. ما كان محرما أي لا يباح لبسه على الذكر أو الأنثى، ها، لم يباح له لبسه، فهذا إيش؟ فيه الزكاة، فيه الزكاة، لأن عدم الزكاة فيما أعد الاستعمال هذه رخصة، والرخص لا تستباح بما حرم الله. فإذا استعمل الرجل فضة في غير ما أبيح له استعمالها فنقول إيش؟ هذا يجب عليك إخراج زكاته، يجب عليك إخراج زكاة، لأنه لا يباح لك استعماله، لا يباح. فإذا لم يباح لك استعماله لا يدخل فيما أعد للاستعمال، واضح؟ وكذا المرأة لو كان عندها ذهب أو فضة مما لا يباح لها استعماله، فهنا يجب عليها إيش؟ أن تخرج زكاته، كأن تستعمل ذهبا لم تجري العادة باستعماله في النساء، واضح؟ أو مثل أواني الذهب والفضة محرم على الرجال والنساء عموما، فأواني الذهب والفضة يجب مع أنها معدل الاستعمال لكنه استعمال محرم، فلا يجوز، فيجب إخراج إيش؟ زكاته إذا بلغ نصابا. طبعا الكلام هنا بالشروط التي تقدمت، إذا بلغت نصابا من الذهب أو فضة، أو يضم بعضها إلى بعض لو كان عنده شيء من فضة وشيء من ذهب مجموعها يبلغ نصابا. نعم. ها؟ كيف عروض التجارة؟ أي هذا سيأتي معنا في باب في زكاة عروض التجارة بإذن الله. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.